امرأة أتت للعمرة وأتاها الحيض وهي الآن بالفندق فماذا تفعل؟ إذا كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف طواف العمرة تحرم مع المعتمرين الآن، تحرم مع المعتمرين الآن، لكنها لا تطوف حتى تطهر. أما إذا لم تستطع البقاء، إذا ما استطعت أن تبقى حتى تطهر وتطوف طواف العمرة فلا تحرم بالعمرة، لأنها معذورة، لأن هذا عذر شرعي طرأ عليها وعرض لها، فلا تحرم بالعمرة. لأن لو أحرمت بالعمرة وهي لا تستطيع البقاء حتى تطهر فالطواف محرم على الحائض، الطواف محرم على الحائض. فالتفصيل في المسألة كما سمعتم، إن كانت تستطيع البقاء حتى الطهر فتحرم مع المعتمرين من هنا وتذهب معهم إلى مكة وتبقى لا تدخل البيت حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وانتهت العمرة. ما تستطيع لا تدخل في الإحرام، والله جل وعلا سيجرها بفضله ومنه وكرمه، سيكتب لها الأجر لأنها كانت عازمة على العبادة ومنعت منها شرعا، وهذا لطف، هذا من لطف الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. لماذا؟ لأن السفر عذر شرعي والمرض عذر شرعي، كذلك الحيض. طيب أيضا بقي أمر آخر، وهو أنها إذا كانت تستطيع أن تعود بعدما تطهر، يعني كانت يعني من سكان الجزيرة وأرادت وتستطيع أن تعود بعدما تطهر وتغتسل وتكمل العمرة، لا بأس أن تحرم مع المعتمرين، لكن تبقى بإحرامها ولا يقربها زوجها إذا عادت إلى بلدها، وحتى تطهر وتغتسل ثم تعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. لكن الأمر السابق أيسر عليها، أنها لا تدخل العمرة إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى الطهر، لا تستطيع البقاء في مكة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: الحديث يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، أليس هذا يدل على أن هذه السورة تقرأ على الميت ولا تقرأ على المحتضر؟ على كل حال، هو إذا دخل في الاحتضار في حكم الأموات، وهذا الحديث ورد بهذا الشكل، لكن ما الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة يعني تسهيلا لخروج الروح إذا كان في الاحتضار، وقال بعضهم إنما يسن ذلك لما اشتملت عليه من أخبار الجنة والنار ويوم الدنيا ويوم القيامة وما يتعلق بذلك. فعلى كل حال الحديث فيه مقال لكن حسنه بعض المحدثين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس في بلدنا يقرؤون هذه ويلقنون الموتى بعد دفنهم، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا لم ينقل عن أحد من السلف، ولم يرد على ذلك الدليل، لا من السنة ولا من الكتاب ولا من السنة. والدين توقيفي يا إخوة، الدين توقيفي. الآن صلاة الفجر كم ركعة؟ طيب يجوز أن أصليها ثلاث؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز أصليها أربع؟ لا يجوز. لا، لماذا؟ لأن الشرع ورد بها هكذا، فالدين توقيفي، لا يجوز أن نقول قولا ولا نفعل فعلا إلا بناء على دليل شرعي، والدليل الشرعي لم يوجد هنا أن الميت يلقن بعد موته، لأنه انتهى من الدنيا، وكيف يلقن بعد موته؟ نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل عنده معلومة خاطئة فبنى عليها سؤال، يقول: ما هو القول الراجح عند قراءة الفاتحة عند قراءة الفاتحة على الميت. لا، القول الراجح الماتر رحمه الله يقول يسن قراءة الفاتحة عند الاحتضار، ما هو على الميت بعدما يموت، عند الاحتضار. قالوا لأن قراءة القرآن على الميت والفاتحة خاصة لأنهم القرآن فيه أيضا تسهيل لخروج الروح، لكن بعد الموت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بدعة قراءة القرآن على الميت، بدعة، يعني البدعة لا خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في الدين، إياكم والبدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل: هل هناك صوم عند صلاة الاستسقاء؟ يعني هل يكون من الأفضل أن يكون الذي يصلي صلاة الاستسقاء صائم؟ لا، ما علمنا أحد قال بهذا، ما أعلم أحد قال بهذا من الفقهاء، ما أعلم. لكن عند صلاة الاستسقاء يعني يخرج لصلاة الاستسقاء أهل الصلاح وأهل التقوى والصغار، الأطفال الصغار وكبار السن، لأن العلاقة بالله عز وجل خير من غيرهم في هذا الباب، فيعني يتوسل بهم إلى الله جل وعلا في نزول الغيث. وقد علمتم في بداية الباب أن النبي أن عمر رضي الله عنه توسل بمن؟ بالعباس رضي الله عنه، وطلب منه أن يدعو للمسلمين بإنزال الغيث، بإنزال المطر. وأيضا معاوية توسل بمن؟ بيزيد توسل بيزيد، وفعل كل وهؤلاء وهذان توسل بهما لما يظن فيهما من الصلاح. ابن العباس قربته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد معروف بالصلاح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل: يا شيخ، أشهد الله على محبتكم في الله، وسؤالي: أنا عندي صندوق فيه مبلغ مالي عبارة عن إيداعات سنوية من قبل أفراد القبيلة لإعانة الشباب على الزواج فقط عن طريق إقراضهم منه، يعني يقرض من هذا المال، فهل تجب على هذا المال في هذا الصندوق زكاة جزاكم الله خيرا؟ أقول للأخ السائل الكريم: أحببك الله فيما أحببتنا فيه، وجعلنا يا إخوتنا متحابين في الله جميعا، لأن علاقة الأخوة الإسلامية أوثق من علاقة النسب. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: إنما المؤمنون إخوة. هذا الأسلوب في لغة العرب يسمى القصر، يعني قصر الحكم على المذكور. يعني التحاب في الله بالنسبة للمتحابين في الله عبادة وطاعة، هذا من الأعمال المفضلة والمطلوبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في بداية الهجرة، فصاروا متحابين في الله. فالمحبة يعني نوع من أنواع العبادة، ولها مكانة عظيمة بالنسبة للإسلام. أما ما سأل عنه السائل فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأن الخلطة بالنسبة للمال لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، أما في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر. ثم أيضا هذا المال لا يملكه أحد، وإنما هو وقف لله جل وعلا، وقف للمحتاجين والتنفيس عن المكروبين، والوقف ليس فيه زكاة، فهذا ليس فيه زكاة. وكنا قبل 30 سنة كنا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وعرض عليه مثل هذا السؤال، فأجاب بما سمعتم أنه لا زكاة في الصناديق التي تنشيها بعض القبائل للصدقة وإعانة الآخرين، إعانة المحتاجين، ليس فيها زكاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لأم زوجتي أن تنظر إلى صدر ابنتها وهي ترضع ولدي؟ نعم يجوز، ليس فيه، ليس بين الأم وبين ابنتها حرمة بالنسبة لبدنها، ليس بينها وبين حرمة، يعني بين الأم وبين ابنتها حرمة في بدنها، إلا إذا كانت الزوجة كبيرة، إذا كانت البنت كبيرة لا، ليس للأم أن تنظر إلى العورة المغلظة الفرجان، ليس لها ذلك. أما الصدر فيجوز النظر إليه من الأم ومن غيرها من النساء، إذا كانت خصوصا إذا كان للحاجة وكانت ترضع طفلها كما ذكر السائل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إن انتشر عند بعض الأئمة الدعاء بالاستسقاء في القنوط، فهل هذا العمل صحيح؟ ما أعلم لهذا أصل، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في خطبة الجمعة، كان يستسقي في خطبة الجمعة. أما بالنسبة لدعاء القنوت ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فيه، ولا أعلم أن يعني لا أعلم أحد من السلف كان يستسقي فيه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل من شرط الاستسقاء نزول المطر مباشرة؟ ولأنه بعض الناس يلومون الأئمة عندما يصلون للاستسقاء ولم ينزل المطر بأنهم ضعفاء الإيمان. لا، هذا ليس بلازم، إذا استسقوا ولم ينزل المطر ليس بلازم أن هؤلاء ضعف إيمان، لأنه قطعا سيكون في المصلين من هو قوي الإيمان إن شاء الله. الخير لم يعدم في المسلمين، يعني لو وجد فيهم ضعيف إيمان قليل إيمان، لكن ليوجد فيهم أيضا من هو قوي الإيمان. لكن تأخر الإجابة قد يكون لمانع من الموانع الأخرى، قد يكون لسبب من الأسباب. ولهذا الفقهاء يقولون إذا تأخر المطر بعد الاستسقاء يعاد الاستسقاء مرة أخرى. وكما سمعتم استسقى أحد الولاة ولم ينكر عليه أكثر من 25 مرة أو 25 مرة يريد يعني يطلب نزول المطر ومن معه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: قول الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق في وقت واحد، هل هذا يعني أنها بانت منه ولا تعود إليه إلا بعد أن تتزوج رجل آخر؟ انتبهوا يا إخوة، هذا الأمر يعني يقع فيه كثير من الناس. أولا إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يقع به ثلاث طلقات، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كذلك لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، أيضا كذلك حتى تنكح زوجا غيره. كذلك لو قال أنت طالق وطالق وطالق، يعني قالها ثلاث مرات، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعقد جديد. لكن لو قال أنت طالق طالق طالق، لم يكرر المبتدأ، قال أنت طالق طالق طالق، هذا ينوى، يعني يسأل عن نيته، هل أراد إفهامها وأنه طلقها أو يريد العدد؟ أنت طالق واحدة، طالق ثانية، طالق ثالثة. فإن كان يريد إفهامها ولا يريد العدد، أو يريد تأكيد الطلقة الأولى بالثانية والثالثة، فهذا يقع لطلقة واحدة، يجوز أن يراجعها وقبل انقضاء عدتها. أما إذا كان نوى، إذا كان لم ينوي الإفهام وإنما نوى العدد، أنت طالق أنت طالق طالق طالق، يقع عليه ثلاث، يقع عليه العدد. نعم وقوله أو قول بعضهم أنت طالق بالثلاثة، هل يقع ثلاثة أو يقع واحدة؟ لا، هذه مسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. جمهور العلم يرون أن يقع عليه ثلاث، جمهور العلماء لأنه بين المجمل بما ذكره بعده. أنت طالق هذا كلام مجمل مطلق، لكن قال بالثلاث فسر المراد، فقالوا يقع عليه الثلاث. لكن هذه المسألة فيها خلاف، وقال بعض العلم بل يقع عليه طلقة واحدة، لحديث ابن عباس قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني إذا كانت بلفظ واحد. ثم أمضاه عمر عليهم بعد سنتين من خلافته أمضاه على الناس ثلاثا. وهذه المسألة الكلام يطول حولها، يطول حول هذه المسألة للخلاف المشهور في تحرير هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل في بلادنا يدعو الإمام بعد انتهاء التراويح وكذلك بعد صلاة الفجر يدعو، هل يجوز هذا أو لا يجوز أنه يدعو مرتين، مرة بعد انتهاء صلاة التراويح ومرة بعد صلاة الفجر؟ بالنسبة للتراويح، بالنسبة للتراويح لم يرد حسب علمي أن الأئمة كانوا يدعون بعد صلاة التراويح إلا في الوتر. في الوتر نعم، الوتر يجوز أن يدعو فيه الإمام ويأمن المأمومون. أما صلاة الفجر فهذه مسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، أي يسمونها القنوت، هل يجوز أن يقنت الإمام ومعه المصلون في الفرائض أو لا يجوز، فيها خلاف. ففقهاء الشافعية وأظن المالكية قالوا بذلك أيضا يقولون يقنت في صلاة الفجر، يقنت في صلاة الفجر. وفقهاء الحنفية والحنابل يقول لا، لا يجوز القنوت في الفرائض إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين، إذا نزلت نازلة بالمسلمين. لكن قال ابن حزم قال القنوت في الفجر فعله حسن وتركه حسن، وهذه الجملة عجيبة غريبة، فعله حسن وتركه حسن يعني تعادل الأمران. فأنتم انظروا في الحرمين والحرمان يا إخوة، ما زال الناس هنا في الحرمين ما زالوا على العمل القديم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن إن شاء الله، وإن كان فيه بعض المخالفات لكنها يسيرة. فانظروا إلى العمل الذي يعملها هنا ويعني ينقل إلى العالم الإسلامي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل إذا دخلت المسجد ووجدت رجل يصلي السنة، هل من الأفضل أن أصلي معه الفريضة أو أصليها وحدي؟ هذه مسألة مختلف فيها، يعني هل يجوز أن يأم المتنفل المفترض؟ مسألة مختلف فيها، فيها قولان عند أهل العلم. والصحيح أنه يجوز، يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، فإذا جعلته إماما لك ونوى هو الإمامة ونويت أنت الائتمام الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. لقصة معاذ، معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، يصلي الفريضة ويعود إلى قومه ويصلي بهم العشاء مرة أخرى إماما، فتكون الأولى في حقه فريضة صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بقومه نافلة وهم يصلون فريضة. نعم. لكن يا شيخنا هذا عندما دخل وجد رجل يصلي السنة، فهذا الذي يصلي السنة ما نوى الإمامة، هو نوى أن يصلي منفردا سنة. يجوز أن يقلب النية، لأن الانتقال يعني تغيير النية إلى الأفضل وردت به النصوص، وتغيير النية، ولا شك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فيجوز أن يغير النية النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي نافلة أو يصلي الفريضة بعد صلاة العصر، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، وإن كانت المأموم هنا يصلي نافلة، المأموم هنا يصلي نافلة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. فعلى العموم يجوز يعني تغيير النية على الصحيح إن شاء الله، لأن اختلاف نية المأموم والإمام لا يعني لا حرج فيها، اختلاف النية، وإنما الممنوع إجماعا اختلاف الأفعال، الاختلاف الأفعال هذه مجمع على أنها لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول اعتمرت وحلقت رأسي وأريد أن أعتمر مرة أخرى، فماذا أفعل في حلق الرأس؟ لا تعتمر مرة أخرى، اسأل الله القبول، اسأل الله القبول في العمرة السابقة، والعمرة التي تذكرها الآن أجلها إن شاء الله في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل هل يجوز أن أؤدي عمرة لشخص عزيز علي وهو ميت؟ نعم يجوز، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك يجوز أن تحسن الغير وتعتمر عنه بالنيابة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل ما هي الفوائد المرجوة التي يحصلها زائر القبور، وهل صحيح أنه يستفيد الزائر والمزور؟ لعل إن شاء الله في المستقبل، نذكرها في المستقبل إن شاء الله.